الله ربنا والجهاد غايتنا ومحمد نبينا إلى آخر هذه الشعارات. وفيما كتبه كثير منهم وكتبه أحمد محمد الشافعي أن البنا وجماعته أداروا ظهورهم بهذه الشعارات بعد مدة يسيرة، فإذا بهم كما ذكر في مقال له يدخلون النصارى في تنظيمهم ويدعون أنهم إخوانهم، وكبار رؤوس النصارى دخلوا في هذا التنظيم. انتقد لهم الشاكر هذا وانتقد عليهم أنهم اعتزموا على إقامة تمثيلية للمعز لدين الله الفاطمي الباطني الخبيث، ويعدون التمثيلية هذه تمثل عزة الإسلام. فانظروا إلى هذا الضلال. والمقال طويل لكن هذا شيء منه، والناس عرفوا ضلالهم من كتاباتهم بأقلامهم، ومؤاخاة اليهود ومؤاخاة للنصارى ومؤاخاة للروافض ولكل طوائف الضلال، فهي مزيج غريب لا يعرف في التاريخ الإسلامي مثله. وهم لا شك يجمعون الطوائف من أهل الضلال، وإذا ضحكوا على بعض السلفيين البدء انحرفوا وصاروا من أشد الناس عداوة للسلفية. وهم لا شك أنهم طائفة مبتدعة يدخلون في تنظيمهم النصراني والرافضي والخارجي والصوفي الغالي، ولا يصلحون أحدا من هذه الطوائف، بل شرطوا على أنفسهم أنهم ما يتدخلون في عقيدة أحد. فهي طائفة تجمع طوائف. وقد سئل عن الشيخ الباز هذا من الفرقة من أهل السنة، قال هم الفرق، وحتى قال هذا الذي قاله حق. وانتقد الشيخ الباز مرات، ولو لم ينتقدهم فإن كتبهم خارقة بما يدينهم ويدمغهم ويشهد عليهم بأنهم من أضل الفرق وأخطرهم على الإسلام والمسلمين. وكتب الناس فيهم كثيرا، كتبوا فيهم كثيرا وكتبوا عن أنفسهم الكثير، والذين يكتبون عنهم من خارجهم يستقون ذلك من كتاباتهم. فمهما مكروا وتستروا فإن الله تبارك وتعالى الغيور على دينه قد بين حقيقتهم وكشف حالهم. والكتابات عنهم كثيرة فقرأوها لتعرفوا ما عند هؤلاء من الضلال. أكتفي بهذا القدر الإجابة على هذا السؤال، وقرأوا عنهم. حتى النساء كتبنا عنهم وبينوا أنهم ضيعوا الإسلام في الجانب العقائدي وضيعوه في جانب الفقه والأحكام، وميعوا والسياسة مائعة وزيج ديمقراطية واشتراكية ومظاهرات والفقه، ميعوه وضيعوه تماما. والدعوة سائرة لا تلتزم أي منهج أبدا، وهكذا عن خبر الأشعري جزء من العقائد، فيهم الأشعري فيهم الرافضي فيهم الخارجي فيهم النصراني فيهم الباطني فيهم طلب الله. وأنتم تعرفوا أنهم أقدوا مؤتمرة في وحدة الأديان في السودان، فيهم واحد من السودانيين. كل هذا عرفه الناس. ثلاث مؤتمرات أقدوها في السودان لوحدة الأديان، ونادوا بإقامة الحزب الإبراهيمي. الإبراهيمي يعني يتكون اليهود والنصارى والمنافقين من المسلمين مع الأسف، أو أبناء المنافقين. هذه كلها من دعوات الإخوان المسلمين. والقاعدة التي وضعنا تعاون فيما اتفقنا عليه ويأذر بعضنا بعضا في مقتلنا فيه. اتفقت اليهود والنصارى كل البلد عندهم. فهالطائفة القطبية التي تمسك بالسلفية تقر كل هذه الأشياء وهذه التصرفات وتتستر عليها وتتعاون مع هذه الطائفة الخليط المزيج الغريب من الأخوان المسلمين تتعاون معهم ضد السلفية. وتعرفون تحالفاتهم مع الشيوعيين ومع العلمانيين ومع الزعثيين والسلام وبركاته مع النصيرية مع كل مذهب تعالوا معهم ما عندهم مزاج يرجعون من دين الله عز وجل. سياسة خبيثة الناسونية غلبت عليهم. نعم الأشاعرة الأشعرية على ضلالها لو كان بس ما يعادون إلا بالأشعرية لهان الأمر كثيرا وكثيرا ولكن أجزاءهم كثيرة. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل ما نصيحتكم لشاب سلفي يتعرض من قبل عائلته لبعض المضايقات مثل أن يقول له والداه احلق لحيتك مع الشتم واترك طلب العلم وهو يرى بأنه مقصر في دعوتهم إلى السنة وإلى العلم فماذا تنصحون هذا الشاب؟ فصيب أمره أولا أن ينفذ وصية الله للأبوين ويصاحبهما معروفا كما قال الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل ما أنابه إليه. فيتعامل معهم بهذه الوصية الربانية صاحبهما في الدنيا معروفا ومن المعروف وأعظم المعروف الذي يسديه إليهما دعوتهما بالأدب والحكمة والمعرفة الحسنة إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلعل الله يهديهما على يديه فيكون أفدى لهما معروفا يعني يستفيدان منها في الدنيا والآخرة من في الدنيا والآخرة ولا يطيعهما في المعصية إذا أمر بالمعصية فلا طاعة المخلوق من أجل الخالق ويبين لهم بأدب والله لو كان يسألني في دين الله أن أطيعكما لا طاعتكما فانظروا أنا أنفذ فيكم قول الله وصاحب ما بدنا نعرفه ها وأنفذ فيكم قول الله ولا تطعهما أنفذ الآن أمرين قال الله بكم اجتنب النهي الأول وأنفذ الأمر الثاني لأن هذا باب الأسلوب ينفع فيهما يساعدانه على الثبات على الحق وهو أيضا يفدي إليهما هذا المعروف الطيب وإلا إذا لم يستجبا فليستمر معهم في التعامل المعروف وفي عدم الانصياع لأوامرهما بمخالفة أحكام الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هو السبيل الأنجع لدراسة الفقه بالنسبة لطالب العلم هل يلتزم مذهبا معينا أم أنه يأخذ من فقه السنة مباشرة فإن كثيرا من علماء العصر ينصحون طلبة العلم بأن يلتزموا مذهبا معينا ثم من خلاله يتوسع في دراسة الفقه. يقول الله تبارك وتعالى قل هاتوا برهانكم أنتم الصادقون هذا الدليل على أنه يجب على شخص التزام مثل معين فإنه لا يجب اتباع أحد في مذهبه وطريقته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخشى وهذا أمر واقع إلا ما ندر إذا دخل في المذهب لا يستطيع الخروج منه وأن يغرق في نفسه التعصب وازدراء السنة وأهلها فأنصحه أن يقرأ كتاب الله يحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ويقرأ في كتب فقه السنة التي تفيده